لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك

فإنما عليك البلاغ الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. صدق الله العظيم.